بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده، بعد ما انتهينا من هجرة الحبشة الأولى الثانية، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يمكن لهم في الحبشة، عاشوا آمنين، إلا أن قريش هذا المشهد عز على قريش، وقريش أخذت قرار بالتنكيل، وموجة ثانية من موجات تعذيب الصحابة والتنكيل بهم. يقول صاحب كتاب الرحيق المختوم تحت عنوان الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريش بدأت تأخذ قرار بالشدة في التعذيب، وأيضا أخذت تحاول في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السبب لما أخفقت قريش في استرداد المهاجرين استشاطت غيظا وغضبا وانقضت على الصحابة ومن بقي منهم في مكة بالتعذيب والتنكيل، وأرادوا استئصال شأفة المسلمين، بل واستئصال في زعمهم الفتنة بالقضاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فانهالوا ضربا وإيذاء على من بقي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى أمام الناس وأمام أعين الطغاة، وكان يدعو إلى الله سرا وجهارا منذ أن أمر بقول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لكن كانت هناك موانع أمام قريش، في موانع تمنع قريش من إيصال الأذى لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان. هذه الموانع كانت موجودة، الأمر الأول الحشمة والوقار، الحشمة والوقار التي كان يتمتع بها صلى الله عليه وسلم في المجتمع. الأمر الثاني أبو طالب حائط صد، والرجل له قيمته وقدره في المجتمع. الأمر الثالث الخشية من اجتماع بني هاشم على النبي صلى الله عليه وسلم لما له من عصبة ولما له من قبيلة تمنعه، فكانت قريش تقدم وتؤخر في هذا الأمر. لكن كان هناك شعور مسيطر على قريش، وبدأ القلق والاضطراب يظهر على قريش، ألا القلق على انهيار كيان قريش، الكيان العام لقريش. رأت قريش أن الأيام ومع مرور الأيام سوف ينهار هذا الكيان، وسوف تضيع الزعامة الدينية لقريش في الجزيرة العربية. فكانت قريش تقدم وتؤخر، تريد القضاء على رسول الله، لكن كان أمام قريش موانع وعقبات. إلا أن قريش أصرت وبدأت في خطة تصعيدية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آلم قريش كثيرا استقرار المؤمنين في الحبشة، واستقرار أهل الإسلام هنالك، وهذا ينبئ أن هناك عالمية للدعوة، وأصبحت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا. اضطرت قريش للمواجهة كما تروي لنا كتب السنة والتاريخ والسير. في هذا الوقت هناك قرائن تدل على أن هذه الأحداث حدثت بعد الهجرة الثانية، وبعد تمكين الصحابة، وبعد استقرار الصحابة في بلاد الحبشة، المجموعة التي هاجرت من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الفترة عتبة ابن أبي لهب ابن عم رسول الله عتبة، وكانت صلة القرابة عتبة وأبا لهب من النبي كانت أيضا لها حسابات، وكانوا يستطيعون أن يفعلوا ما لم يفعله غيره، ما لا يفعله غيرهم في المجتمع. فعتبة بعد سجود كفار قريش في سورة النجم قابل عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنا كافر بالنجم إذا هوى، والذي دنا فتدلى. عتبة يقول للنبي: أنا كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، أي بجبريل. ثم أخذ يؤذي النبي، بل وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وتفل في وجه رسول الله، إلا أن البصاق سقط ولم يصل لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ دعا صلى الله عليه وسلم عليه أمام الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وكان أهل الحرم يعظمون الدعاء في الحرم، وكانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد استجاب الرب سبحانه وتعالى دعوة النبي في عتبة. فخرج مرة إلى الشام، ونزلوا في مكان يسمى الزرقاء قريبا من الشام، ولما نزلوا ليلا طاف بهم أسد بالليل، فجعل عتبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي الأسد، يعني كما دعا علي محمد قتلني وهو في مكة وأنا في الشام. فجعلوه بينهم ثم ناموا، فأتى الأسد ليتخطى الناس حتى وقف فوق رأس عتبة فضغم رأسه فأكلها وقتله بسبب، واستجاب الرب سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة بسق وشتم وفكر برأسه في القضاء على رسول الله، فكان الجزاء من جنس العمل، أكل الرأس وضغم الأسد رأس عتبة، وهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له جنود يسلطها كيفما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا الأمر على الدعاء إلى الله، أن يستخدموا الدعاء في حسم الصراع بين الحق والباطل، سواء أن ندعو بهداية الناس أو تدعو على الظالم الذي يصد عن سبيل الله ويزداد ظلما يوما بعد يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للبعض، أما المعاند ومن يتصدى لربما كان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ولكن الغالب والأكثر كان النبي يدعو لقومه بالهداية أكثر صلى الله عليه وسلم. بدأ أيضا عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم، في مرة كان النبي يصلي فوطأ فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ساجد حتى كادت عيني النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرزان، كاد يطأ النبي بقدمه عتبة عقبة ابن أبي معيط عليه من الله ما يستحق. وكان كفار قريش قد أخذوا خطوة تصعيدية في وجه النبي وفي وجه دعوته، وكانوا فعلا يريدون قتل رسول الله، إلا كانت هناك حسابات تمنعهم، لكن كانوا يوما بعد يوم يصعدون أكثر فأكثر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يروي هذا الأثر ورآه بعينه وهو يحكيه، يقول: حضرت يوما وقد اجتمعوا عند الحجر كفار قريش، فذكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحولت دعوة النبي إلى مشكلة في المجتمع عند كفار قريش، فتحولت الدعوة من قضية ضيقة إلى قضية أصبح الجميع يتحدث بها داخل المجتمع، وهذا ببركة استمرارية العمل واستمرارية الدعوة رغم التنكيل والشدة، إلا أن النبي كان مستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم. يقول: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، يريد الطواف بالبيت، فاستلم الركن صلى الله عليه وسلم ثم طاف بالبيت. في الشوط الأول غمزوه وتكلموا بكلام يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فرأيت أثر الكلام في وجه رسول الله، تأثر النبي بالكلام عليه الصلاة والسلام. يقول: وفي الشوط الثاني حينما مر من أمامهم غمزوه ثانية، يقول: فتأثر وجه رسول الله. وفي الشوط الثالث غمزوه فوقف عليهم صلى الله عليه وسلم ثم قال: أتسمعون يا قريش؟ يريد أن يستمعوا وأن ينتبهوا. أتسمعون يا قريش؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. النبي صلى الله عليه وسلم في خطوة جديدة، قال النبي: أتسمعون يا قريش؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فأخذت القوم الكلمة وأصبحوا كأن كل رجل منهم كأن على رأسه الطير، لا يستطيع أن يتكلم، وكان أشدهم غلظة يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم، أشدهم غلظة وأشدهم إيذاء لرسول الله يهدئ النبي، وبدأ يقول له: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. كفر قريش. النبي يقول: جئتكم بالذبح صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما عهدناك جهولا، انصرف يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيها فوائد عدة، لكن أتكلم عن أمرين. الأمر الأول: النبي قال لقريش: أتسمعون يا قريش؟ وانظر إلى صاحب ياسين لما دعا قومه ماذا قال لهم، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. قضية السماع مهم جدا، إن الداعية يسمع أهل الباطل الرسالة، يبلغها إياهم. وأكبر عائق أمام من يرد الدعوة ومن لا يريد الاستقامة عدم السماع. من أجل ذلك قال الله عز وجل في كتابه: ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ابن كثير يقول: لأفهمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعون، اسمعوا هذه الرسالة، لكن قريش في غيها في ضلالها لا تريد أن تسمع. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لأنه كانت له منعة بني هاشم وأبو طالب، فهو يقول ويعلم ماذا يفعل، لا كما يفعل البعض اليوم يريد أن يتصدى بدون شوكة ومنعة وظهر يمنعه. فهناك فرق بين أن يقول الإنسان وله شوكة ومنعة، وهناك فرق بين أن يتقول الإنسان كلام وهو لا يستطيع تنفيذه، ثم بعد ذلك ترى الفرار وترى ترك الساحة وترى تعريض الدعوة والإسلام للخطر الأكبر. لكن النبي قال ويعلم أن له منعة وعصبة تمنعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن ندرس قضية الأمر بالمعروف، هنا في معلومة وفي معنى، ألا وهو حكم جر الضرر على الآخرين. ممكن أنا أتكلم بكلمة لكن الضرر سيكون شخصي، والله أنت وشأنك، وقد يستحب في هذا الوقت، لكن حينما يكون الكلمة تجر الضرر على الأتباع وعلى القواعد وعلى الناس، عند ذلك الشرع يمنع. فالنبي تكلم وكانت له منعة تمنعه، أبو طالب يمنعه، وكذلك بنو هاشم، كما سنوضح في بعض الأمور نريد أن نظهرها جيدا للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال، فقالوا له انصرف يا أبا القاسم. الآن أصبح أبا القاسم، الآن أصبح أبا القاسم، ولا مانع أن يتكلم أحد الأفراد بكلام خشن لكن يكون منضبط، ولن ينضبط المتحدث إلا إذا انضبطت عنده قضية المصالح والمفاسد. المتحدث والمتحمس لن ينضبط، لأن هناك حماس بدون انضباط وهناك حماس بانضباط وتقديم المصالح والمفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، فقريش، وهذا لم يكن أول موقف، النبي قبل ذلك أخذ بتلبيب ثوب أبو جهل وقال له أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، وهدده صلى الله عليه وسلم لما منعه من الصلاة عند الكعبة، فقال له أبا جهل بأي شيء تهددني يا محمد؟ أنا أعظم ناديا بين جبليها، يقصد مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى سندعو الزبانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له من الحشمة والوقار والمنعة والقوة صلى الله عليه وسلم ما تمنعه أن يتكلم. لكن في بعض الأحيان رأى عمار يعذب فقال صبرا آل ياسر. لماذا؟ لأن الكلمة في هذا الوقت معناها تجر الويلات على الطائفة المؤمنة. فما أعظم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال المواقف على الواقع حتى نسير في طريق التغيير والإصلاح. المهم، في اليوم الثاني قريش قررت قبل ذلك تريد القضاء، وفي اليوم الثاني اجتمعت قريش وأخذوا أيضا يتذاكرون في هذه القضية، قضية انتشار دعوة النبي يوما بعد يوم. فلما طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وثبوا عليه وأحاطوا به، وثبوا عليه وأحاطوا به. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، فلقد رأيت رجالا منهم أخذوا بمجامع رداء النبي، وقام أبو بكر دون النبي يدافع وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رأى المشهد فأخذ يدافع ويدفع رضي الله عنه وأرضاه وهو يبكي، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عن رسول الله؟ هذه رواية. لكن رواية ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فكان ذلك أشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، فأخبرني بأشد شيء صنعوه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلي في الحجر عند الكعبة، إذ أقبل أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنق رسول الله، فخنق النبي خنقا شديدا، فأقبل الصديق أبو بكر وأخذ بمنكبيه، ثم دفعه عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانهالوا ضربا على الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأدموه. وأخذ عقبة بنعله وأخذ يضرب بالنعل وجه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أدماه، وكان لا يعرف وجهه من قفاه رضي الله عنه وأرضاه من شدة الضرب. وأغمي على الصديق، بل وأتت قبيلة الصديق بني تيم وقالوا: إن أبا بكر قد مات، والله لو مات لنثأرن ولا نأخذ بالثأر. واشتد الأمر، ثم في آخر النهار فاق الصديق، وكان من القصة المشهورة لما ذهب وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن مبارك فوري لم يذكرها بالتفصيل حتى نقف معها. أسماء بنت أبي بكر تقول، أسماء تروي لنا مشهد آخر أو نفس المشهد بطريقة أخرى، تقول أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا الصديق عليه غدائر أربعة، أي ظفائر، أو كان يلف بها شعر، ظفائر، وعليه غدائر أربعة، فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهاهم عن رسول الله وأقبلوا على أبا بكر فأخذوا يضربونه. فتقول أسماء: فكنا إذا لمسنا شيء من غدائره خرجت في أيدينا. شدة الإيذاء للصديق رضي الله عنه وأرضاه. كل يوم بدأت الأحداث تزداد يوما بعد يوم، التصعيد يوما بعد يوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قائد ومعلم ومربي، كان يقرأ المشهد. مهم جدا، القادة، دور القادة يقرؤون المشهد، قراءة المشهد، دور القائد إن القائد يقرأ المشهد مبكرا ويعرف في أي الاتجاه نسير. القائد يقرأ المشهد، لكن هناك بعض القادة لا يقرؤون مشاهد، بل ربما في غيبوبة، ثم يعرضون الدنيا للخسائر، ثم بعد ذلك يصيحون أن قد ظلمنا. لكن الصحيح أن القائد يقرأ المشهد مبكرا حتى لا يكون المفاسد أكثر. المهم، بعد هذه الأثناء برقت بارقة وانطلقت مفاجأة مدوية في سماء مكة. بعد هذه الأحداث مباشرة أسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. حمزة دخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. دخل حمزة في الإسلام بموقف، كان الصديق رضي الله عنه، كان حمزة يصطاد وكان يشتغل بالصيد وقنص الأسود والسباع، وكان هذه هواية عند حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وكان حمزة رجل شديد وله شكيمة وقوة وهيبة ووقار، بل كان حمزة هو المقدم في قريش رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم أبا جهل، لاحظ أن من بدأ العداء مع النبي الأول عتبة ابن أبي لهب، ثم عقبة، ثم أتى فرعون هذه الأمة، أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذى النبي ونال منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، وكان مولى وكانت مولاه لعبد الله بن أبي جدعان في مسكنها ترى المشهد وتشاهده. فقام أبو لهب أبو جهل وشج النبي وأدماه، ونزل الدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد حمزة من القنص متوشحا سيفه وقوسه، فقالت له الجارية لحمزة: ما حدث من أبي جهل وما فعله برسول الله؟ فانطلق حمزة للمسجد، يقصد المسجد، فأتاهم وهم فيما في ناديهم، فدخل حمزة وقال له: يا مسفر استه. كلمة كانت إذا قيلت تدل على أن هناك مشاجرة أو قتال، يقول له: يا مسفر استه، كما قال أبو بكر للرجل، قال له حينما قال للنبي إن هؤلاء الأوباش لا يغنون عنك شيئا، فقال له أبو بكر: أمصص بظر اللات. وهذه كلمة خشنة كانت العرب تستخدمها قديما ولازال يستخدمها البعض. فقال له هذه الكلمة، ثم قال: تسب ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجا منكرا رضي الله عنه، فثار بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بنو هاشم حي حمزة. بنو هاشم ثاروا يعني تسلحوا، وبني مخزوم ثاروا، وكاد أن يكون يوم مداميا وفيه شجار وقتال حمية. وهنا لما قال النبي لبعض كفار قريش: جئتكم بالذبح، كان كفار قريش يفكرون في هذا المشهد سوف تثور له ثائرة ويقف بجواره أناس صلى الله عليه وسلم. فقامت بنو مخزوم حي أبا جهل، وقام بني هاشم. فقال أبو جهل في حسابات للمصالح والمفاسد، أبو جهل عنده مصالح ومفاسد، فقال: دعوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخيه سبا منكرا. أبو جهل يفكر، لكن البعض أصبح نتمنى أن يكون الناس يفكرون حتى بطريقة هؤلاء: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أبو جهل: إني سببت، دعوا أبا عمارة، بعدما نزل منه الدم قال: دعوا حمزة. فقال: إني سببت ابن أخي سبا منكرا. حمزة ما لبث حمزة، فكر ثم أسلم ودخل وخالط الإيمان بشاشة قلب حمزة، فتحول حمزة إلى شخص آخر. فكانت هذه مفاجأة مدوية، كأن السماء كانت ملبدة بالغيوم فهطل الغيث، وأسلم حمزة. وتناقل الناس كلام أن حمزة دخل في دين الله، رجل أسلم، فأصبحت الحسابات تعاد من جديد لدى حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول عدة وقفات: فقد يكون إيذاء الباطل سببا من أسباب تحرك المجتمع، وتعاطف الناس، لكن المهم وجود الداعية يعمل تحت الضغط. النبي كان يعمل أكثر من 5 سنين تحت الضغط ولم يسكت صلى الله عليه وسلم، فبدأ هناك تعاطف، لأن هناك تعاطف بالطبيعة، يعني هناك من يتعاطف مع المظلوم، هناك الناس يتعاطفون مع المظلوم. فبدأ الناس يتعاطفون. فكان ممن أسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إسلام رجل قوي يقلب الموازين، إسلام رجل قوي يقلب الموازين ويكون سبب من أسباب فرح أهل الإيمان. أهل الإيمان لما يسلم إنسان قوي ذا شوكة وذا منعة أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية، ويكون سبب من أسباب الفرح والسرور والحبور كذلك. أيضا السيرة الذاتية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهنا نقول السيرة الذاتية للداعية، تجعل العصبة يقفون يدافعون عنه ويقفون بجواره. لماذا ثار حمزة؟ لأن النبي صاحب سيرة ذاتية عطرة، وكان يراعي الأقارب، وكان هناك علاقة بينه وبين حمزة، دعوة فرضية، دعوة، كان هناك علاقة قوية بينه وبين حمزة، وكان حمزة أخو لرسول الله في الرضاعة. فالسيرة الذاتية لك داخل قبيلتك وعائلتك تجعل العصبة يدافعون عنك ويقفون بجوارك. والمعلوم كما يقول ابن خلدون، الحق يحتاج إلى عصبة تمنعه، الحق تحتاج إلى عصبة. حتى في لغة السياسة اليوم بين الدول، لربما تكون هناك دعوة في مكان أو إطلاق مشروع إسلامي في دولة من الدول، فالباطل دائما ما يفكر من يقف في ظهر هؤلاء، من يقف معهم. لذا كان يجب على من يريد أن يغير المجتمع أن يبحث قبل الخطوات على تحالف قوي يكون فيه منعة، تحالف قوي يكون فيه منعة لربما يدفع الكثير والكثير، أمر مهم جدا في طريقة فكان النبي بعلاقة النبي مع المجتمع، كان النبي لا يسفه المجتمع، النبي ما سفه ولا بدأ يتكلم بكلام ينفر عنه حتى أبناء العمومة، فكان حمزة يقف بجواره. فكانت غضبة حمزة عاطفية وحمية، فما لبثت أن تتحول هذه الغضبة إلى غضبة إيمانية، يعمل حمزة في مناصرة قضية الإسلام رضي الله عن حمزة وأرضاه. أيضا بعد إسلام حمزة الحسابات تغيرت، بعد إسلام سيدنا حمزة الحسابات تغيرت، قريش بدأت بين كر وفر وتحولت قريش، وكان الخبر خبر إسلام حمزة صدمة بالنسبة لقريش، كل الناس يتناقل الخبر، وسائل الإعلام يتناقل الخبر، حمزة أسلم، دخل في الإسلام، حمزة أسلم. فما لبثت قريش أن تفيق من هذه الصدمة فأسلم عمر بعد 3 أيام. الله أكبر، بعد 3 أيام أسلم ابن الخطاب، وبدأت مكة تلقي بأفلاذ أكبادها في محضن محمد صلى الله عليه وسلم، محضن التربوي دار الأرقم، أصبحت تزداد يوما بعد يوم. أسلم حمزة ثم ابن الخطاب بعد 3 أيام، فالموازين سوف تتغير ولا شك. لكن لإسلام حمزة عظة وعبرة، بل وطرق من طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حمزة بعدما أسلم حمزة وفي هذه الأيام وبعدها ب3 أيام بدأ عمر، أسلم عمر ودخل عمر في الإسلام. لكن ما قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب وأبا جهل عمرو بن هشام، فكان أحبهم إلى الله عمر رضي الله عنه وارضاه. بالله عليكم لو داعية اليوم، داعية من الدعاة أو عالم من العلماء، دعا على أكثر الناس غلظة في المجتمع، دعا لهم بالإسلام أو دعا لهم بالتوبة والاستقامة، ماذا سيقول البعض؟ البعض ممكن يرى ذلك منكر، صح؟ البعض قد لا يفهم الرسالة أصلا، رسالة الإسلام. فالنبي قال اللهم عز بعمر عمر كان عمر جارة سيدنا عمر، جار سيدنا عمر يقول والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. تخيل. وأبو جهل النبي يدعو أن يسلم عمرو بن هشام. بعض الشباب اليوم قد لا يطيق كلمة فيها ثناء، لربما نتفادى بها كارثة. إذا نحن في حاجة إلى فهم القضية. عدة روايات تقول عمر بن الخطاب بجمع الروايات، يعني كما يقول مبارك فوري بجمع الروايات، بدأ الإسلام يتدرج عند عمر، عند عمر رضي الله. في يوم كان عمر يحب عمر أن ينام عند ستار الكعبة، بين الحائط وبين الستار كان عمر يحب أن ينام هنالك. نام عمر بن الخطاب في يوم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح يصلي ليلا، فبدأ النبي يقرأ سورة الحاقة وعمر يسمع النبي يتلو سورة الحاقة، يصلي ويرتلها ترتيلا، وعمر داخل ستار الكعبة يسمع. ويتعجب عمر من تأليف النبي لهذا الكلام، عمر يقول هذا الكلام تأليف، يتعجب عمر من تأليف النبي لهذا الشعر كما كانت تقول قريش. فقال عمر ما هذا شعر والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات؟ قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال عمر يتجاوب، فقال عمر قلت قول كاهن. فقرأ النبي لا يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن. يقول عمر فوقع الإسلام في قلبي. الإسلام وقع في قلب من؟ عند هذه الآيات الإسلام وقع في قلب عمر. قدر من حب الإسلام في قلب عمر بسيط قد لا يكاد يرى يعني. طب وهنا الفائدة، نقول من الممكن أن تتكلم بالكلمة أو تلقي الموعظة يتأثر بها أقوام وتكون سببا للخير وللرحمة، فأياك أن تبخل على نفسك بأن تدعو إلى الله. كلمة ممكن آية تغير مسار إنسان. النبي يصلي ليلا وعمر يسمع، فوقع الإسلام في قلب عمر. طيب عمر ثاني يوم هيعمل إيه؟ نفس عمر، ما في جديد يعني. عمر لازال في الغلظة والشدة والقسوة على أهل الإسلام، لكن عمر لازال على نفس الحالة القديمة، لكن في قلب عمر قد وقع الإسلام وبدأ هناك صراع داخلي داخل عمر بن الخطاب. صراع زي لما يجي شاب يسمع موعظة يكون في صراع داخلي، التزم ولا لا، أتغير ولا لا، أترك الصحبة ولا لا، صراع داخلي. هذا الصراع ممكن يكون موجود والشاب في غيه، لكن إذا كان هناك متابعة لهذا السامع وعلاقة قوية لربما تكون سببا من أسباب حسم الصراع. لذا كان النبي حريص إذا دخل إنسان المسجد كان يجري معه علاقة، وكان الأصحاب هكذا. لكن أصبح البعض يحضر الدرس ولربما يرى جديدا أو إنسان قدم لأول مرة، مهم جدا يعني. فكان هناك صراع داخلي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المهم عمر رضي الله عنه وأرضاه الشدة لازالت موجودة والكراهية موجودة، لكن هي أصبحت كراهية تقل يوم عن يوم. في كراهية، ما في واحد ممكن يكرهك لكن لما يحتك بك هو لازال يكره، لكن الكراهية تقل يوم عن يوم، الكراهية تقل يوم. فعمر تأثر، إلا أن عمر في يوم توشح سيفه وانطلق يريد القضاء على رسول الله. ياه، يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيه رجل يسمى نعيم، نعيم، وقيل رجل من بني زهرة، وقيل رجل من بني مخزوم، المهم واحد. قابل عمر، وهذا الرجل كان قد أسلم غير أنه يكتب إسلامه. قابله، وليس العبر بالأسماء ولكن العبر بالفعل والسلوك، العبر مش بالأسماء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، صاحب ياسين، حد يعرف اسم صاحب ياسين؟ لكن القرآن ذكر لنا فعله وذكر لنا حكايته. فهذا الرجل فقال: أين تعمد يا عمر؟ أين تريد يا عمر؟ في أي الاتجاهات تسير؟ يعني أين تريد؟ فقال عمر: أريد أن أقتل محمد. شخصية عمر بن الخطاب شخصية اللي في قلبه على لسانه. الشخصية دي حلوة على فكرة، ما فيش، ما عنديش لف ودوران لا في الجاهلية ولا في الإسلام، واضح يعني. وفي الأول كان بيعادي ليل إن الآلهة وقريش، الآن معلن: أين تريد يا عمر؟ حد يقدر يقول لعمر هتعمل إيه؟ قال: أين تريد يا عمر؟ قال: أن أقتل هذا الرجل. فرق جماعتنا وصف أحلامنا. فقال له الرجل، وكان قد أسلم: فكيف تأمن من بني هاشم؟ كيف تأمن من بني هاشم؟ بدأ يتكلم مع من؟ نعيم يتكلم مع من؟ مع رجل يريد قتل الإسلام، صح؟ خيانة، صح؟ عمالة، باع القضية، صح؟ قال: بني هاشم وبني أو بني زهرة أحلاف بني هاشم، وقد قتلت محمد. تكلم هين، يقول تقتلهم والناس وبني هاشم وحلفاء. فقال له عمر: ما رآك إلا قد صبوت. عمر لماح يعني، رجل سفير قريش، سيدنا عمر كان سفير قريش في الجاهلية، شخصية مش أي شخصية يعني. فقال له: ما رآك إلا قد صبوت، دخلت في الإسلام. لم يقف مع الكلمة كثيرا لأنه يخطب عمر بن الخطاب وفي يد عمر سيف، وقد استل عمر السيف، خلاص السيف في يد عمر يعني. فعمر يقول له: ما رآك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال له الرجل: أفأدلك على ما هو أعجب من ذلك يا عمر؟ اللي أغرب من ذلك مش إنه أنت مش تقتل النبي، ده في أعجب من ما قلت. إيش الأعجب؟ قال له: أختك أسلمت وزوج أختك أسلم وأنت مش تمشي تقتل النبي. حد يقدر يقول إن نعيم خان فاطمة وخان نعيم وخان؟ طيب ماذا فعل نعيم؟ الرجل ماذا فعل؟ فعل شيء واحد: تقليل الشر، دفع أعظم إيه؟ المفسدتين باحتمال أيسرهما. وهذا الأمر لا يوجد فيه مخالفة شرعية، لا يوجد فيه مخالفة شرعية. إيه المخالفة الموجودة فيها؟ دفع أعظم المفسدتين. طيب لو إن في واحد ما عرفش جزء الكلام اللي دار بين عمر وبين الرجل، وسمع أن هذا الرجل قال لعمر: أختك أسلمت وزوج أختك أسلم، هتحكم كيف؟ إن عمر، إن الرجل خائن، صح؟ وعميل. لذا الشريعة وضعت قواعد التبين، صح؟ تبين قبل أن تحكم، اعرف الكواليس، اعرف الدنيا ماشي فين اتجاه، صح؟ مصالح ومفاسد قريش، انت مصالح ومفاسد قريش، والرجل قاس المصلحة والمفسدة. فقياس المصالح والمفاسد ودرء أعظم المفسدتين، هذا أمر يجب أن يكون في صلب المجتمع، موجود في صلب المجتمع، بل هو والله موجود، لكن الهوى ومن اتبع الهوى هوى. من أجل ذلك قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المهم الرجل لما قال له عمر هكذا، قال لعمر، تحولت وجهة عمر تحولت في اتجاه آخر. فذهب عمر صوب البيت، وفي البيت خباب بن الأرد في حلقة قرآن في البيت. لاحظ ان النبي بقى شغال في عدة اتجاهات، اي نعم في شدة وفي كرب، لكن التعليم موجود، طلب العلم والكوادر الدعوية بدأت تظهر بعد 3-4 سنين، صح؟ تغيير المجتمع بالطريقة دي، في واحد خلاص واحد دوره عنده مهمة، وفي واحد لدور آخر، حلقة في البيت، تعليم الناس، قراءة القرآن، تعليم الناس السنة، تعليم الناس العمل الصالح، أمر كان مهم جدا وكان الصحابة شغالين به. خباب تحول إلى كادر يدعو لرسالة رسول الله، فأصبح في مكة لا يوجد رسول واحد يدعو، يوجد رسول وهناك أتباع أصبحوا رسل لهذا الرسول يدعون لدين الله سبحانه وتعالى. خباب بن الأرت في البيت يقرئهم القرآن أو يقرأ عليهم القرآن، وفي أثناء القراءة، أثناء القراءة سمعوا صوت وجلبة وهمهمة ودوي، من؟ عمر، عمر، عمر، أتى عمر. فخباب اختبأ، اختبأ خباب، وأخذت فاطمة رضي الله عنها الصحيفة معها، وأتى عمر رضي الله عنه وأرضاه ودق الباب ودخل. عمر دخل خلاص، ما فيش أداب إسلامية، عمر لسه ما أسلمش، دق الباب ودخل عمر وأصبح في فناء البيت. فقال عمر، فلما اقترب وقد سمع صوت وهمهمة، وهو يقترب صوت وهمهمة، عمر سمع صوت وهمهمة، وهنا نقول حتى لا تفوت هذه الفائدة، صوت الدعاء في المجتمع يدفع الناس للخير، فلا أسكت الله سبحانه وتعالى للدعاء حسا، الله رب لا يسكت لهم حسا، والله الدعاء زينة المجتمعات، ملح البلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع لسان كل من يريد أن يفسد العلماء أو يعكر صفوهم. لذا صوت الدعاء في المجتمع علامة من علامات الخير والصلاح، فلا أسكت الله سبحانه وتعالى لهم حسا بالإصلاح وبالتغيير وبالخير وبالفلاح. فعمر لما دنا سمع عمر بعد بعض كلمات من خباب اللي كانت تقرأ داخل البيت، فدخل عمر فقال ما هذا الحديث الذي سمعته؟ فقالوا ما عدا حديث تحدثناه بيننا، حديث بيني وبين زوجي. فقال عمر، فقال خباب طبعا اختبأ، فقال عمر اعطيني ما بيدك في كتاب، ما بيدك. فقال له زوج اخته يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ ما يقدرش طبعا يقول له الحق في الإسلام، يقول الحق في غير دينك، لأنه بيكلم عمر مصالح ومفاسد، الحق في غير دينك. فوثب عليه عمر فخنقه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته وزجت عن زوجها، فنفخها عمر بيده فأدناها، أدنى المرأة وسال منها الدم. فلما رأى عمر الدم استحى من أخته، استحى عمر منها وسكت، إلا أن عمر في غضب شديد فقالت له يا عمر إن كان الحق في غيرك، في غير دينك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول لأخوها كذا، امرأة، ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، امرأة صاحبة كلمة وقضية، قالت هكذا في وجه عمر، قالت إن كان الحق في غير دينك فاشهد يا عمر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأس عمر ورأى الدم ندم واستحى، وقال لها عمر اعطيني هذا الكتاب، اتي الكتاب الذي في يدك أقرأه. وكان عمر قارئ، يقرأ عمر قبل، كان عمر يقرأ. فقالت أخته إنك رجس ولا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون، فقم فاغتسل. ما شاء الله، إيه التمسك بتاع المرأة، انضباط، تمسك. تقول لو إنك رجس، وفيها إن إسلام الصحابة كان عن فهم وعن علم، إسلام الصحابة كان عن فهم وعن علم وانضباط حتى في لحظات الشدة والكرب. حينما يكون الاستقامة عن علم وعن فهم وعن علم وفهم يورث انضباط في الرخاء والشدة. لكن حينما يكون الالتزام مجرد عاطفة فقط أو عضلات أو ما شابه ذلك لا تجد انضباط في وقت الشدة، بل تجد خروقات للقواعد. فقالت له قم فاغتسل، فقام عمر فاغتسل. وانظر إلى أثر الانضباط بالشرع. طب الاغتسال، ثمرة الاغتسال هدوء، صح هدوء. الإنسان اللي لما يكون غضبان يتوضأ أو يغتسل. فلما اغتسل عمر بركة الالتزام بالشرع هدأ عمر، فأخذ عمر الكتاب في هدوء وكان ملاحظ على عمر. فلما قرأ عمر أخذ الكتاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عمر اسم طيب وطاهر ما أجمله. ما شاء الله، بركة استقامة المرأة على العلم الشرعي لتعلمته. ثم قرأ عمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، حتى وصل إلى قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عند ذلك قال عمر، وظهر الإسلام في وجه عمر، فقال عمر ما أكرم هذا الكلام وأجمله، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم، منبع الخير صلى الله عليه وسلم، دلوني عليه. فهل أنت في التزامك متجه ودورك في الحياة دلوني على سنة رسول الله أعمل بها، دلوني عليها أعيش بها وأعمل من أجلها حتى تكون لي الدرجات العلى غدا عند الله سبحانه وتعالى؟ فكانت هذه أعظم لحظة عند عمر، قال دلوني عليه. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال له خباب، فقال خباب في درس بليغ لكل إنسان يدعو دعوة فرضية، خباب ظهور خباب وكلام خباب كان في الوقت المناسب فهو درس لنا جميعا. فقال خباب أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة النبي لك ليلة الخميس قد أصابتك. قل له دعوة النبي لك يوم الخميس، ليلة الخميس قد أصابت، فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فقال دلوني على رسول الله رضي الله عن خباب، كلمة في الوقت المناسب. فأخذ عمر السيف وتوشح السيف، ثم انطلق يريد النبي عند الصفا. طبعا هذا الموقف عمر يحمل السيف، أي إنسان ينظر من بعيد يقول هذا الرجل يريد قتلي، صح؟ فعند اختلاط المشاعر، قد لا يفرق الإنسان ما يفعل، فكيف بعمر وهو يريد رسول الله؟ مشاعر تحمله إلى منبع الهدي، مشاعر تسوقه إلى الإيمان بالقرآن. فقد سمع عمر ما لا طاقة للجبال به، فهذا القرآن لو نزل على الجبال لتصدعت وتشققت. فقد سمع عمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فانطلق عمر، انطلق بقلبه وهو لا يدري ماذا يفعل بالمشاعر، متوشحا السيف، كأن عمر يقول أنا أريد نصرتكم لكن لا أعرف. فلما دخل، فكان عمر يأتي من بعيد، فنظر رجل من صحابة رسول الله من خلف الباب فرأى عمر متوشحا السيف، فدخل فقال للقوم عمر بالخارج متوشحا سيفه، الظاهر أن عمر يريد القتل، عمر. فقام حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسد رسول الله، قال حمزة وعمر، يعني إيه عمر؟ لقاء المحترفين طبعا، حمزة وعمر، يعني ما شاء الله، يعني أسأل الله أن يعز الإسلام بأمثال هؤلاء وأن يرزقنا بأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعطر الله سبحانه وتعالى قبورهم بالخير والرحمة ورضي الله عنهم وأرضاهم، لقد علمونا دروسا كبيرة وكثيرة. فعمر فقال حمزة في غضبة إيمانية، قال وعمر، قالوا عمر، قال وعمر، إن كان يريد الخير بذلناه، وإن كان يريد شرا قاتلته بسيفه. يعني سيدنا حمزة هيأخذ السيف من عمر وهيقتل عمر، قاتلته بسيفه. رجال حينما يكون هناك رجال عندهم قوة وانضباط، قوة وإيه؟ مش تهور، قوة وانضباط، قوة في الحق وانضباط وتقدير الأمور. فقال وعمر، وإن كان يريد خير بذلناه، وإن كان يريد شر قاتلته بسيفي. وكان النبي في الداخل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عمر، فدق عمر الباب وفتح الباب وأصبح عمر داخل الحجرة، فأقبل إليه صلى الله عليه وسلم. لكن نقول فعلا نحن في حاجة إلى رجال أشداء، اللهم ارزقنا وامن علينا بهم يا رب العالمين. فخرج النبي وقد قابله في الحجرة، فأخذ النبي بمجامع ثوبه، بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه، مجامع الثوب وحمائل السيف هكذا. فقال له النبي، أما أنت، ما أنت بمنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ترغيب وترهيب في لحظة من داعية، أعظم داعية عرفته البشر، وأعظم من تكلم، وأعظم من دعا صلى الله عليه وسلم. قال أما أنت بمنتهي يا ابن الخطاب حتى ينزل بك من الخزي والنكال، تهديد. ثم قال اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فكبر أهل الإسلام. فسمع الناس الصوت في المسجد وعند الحجر، وسمع الكفار إسلام ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتغيرت الموازين، وتبشر الدنيا بنور الصباح، فقد أسلم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أسلم رجل عنده من المنعة ومن القوة ومن الشكيمة ما يستطيع أن يكون حائطا سدا هو وإخوانه كحمزة وباقي الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه. فكان عمر، كان إسلام عمر شديد على الكفار، شديد عليهم. فلما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب عمر، وكان عمر يرى إذا أسلم أحد يؤذى، فقال، فانطلق عمر إلى أبا جهل وطرق الباب. من؟ قال عمر. قال أهلا وسهلا بك يا عمر، ما وراءك؟ قال أسلمت لله رب العالمين. فأبو جهل أغلق الباب وقال قبحك الله وقبح ما جئت به، عليه من الله ما يستحق. عمر لم يعجبه ذلك، ذهب عمر لغيره، قال أسلمت، أسلمت. يريد عمر أن يسمع شيئا، يفعل شيء. فلما أسلم عمر ثارت ضجة، وبدأ أهل الشرك يعلوهم الذل والهوان، وأهل الإسلام يكسوهم العز والشرف والسرور. فباستقامتك تدفع عن الأمة، وبانحرافك تكون سببا من أسباب الهوان والغثائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. لذا الحسن البصري ماذا قال؟ الحسن يقول كأني بالإسلام، يتوهم يعني كأني بالإسلام يأتي يوم القيامة، الإسلام كأني بالإسلام يأتي يوم القيامة، ويمشي الإسلام في عرصات القيامة، فيأخذ يقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، يا رب هذا نصرني. يقول الحسن وكأني بالإسلام حتى يأتي عند عمر، فيأخذ بيد عمر يقول يا رب كنت ضعيفا حتى أسلم ذاك الرجل. عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الفاروق رضي الله عنه. فلما أسلم عمر كان شديد على كفار قريش، فذهب إلى أبا جهل وقال له ما قال، فضرب في وجهه الباب وقال: أبا جهل قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم ذهب عمر إلى غيره، وقيل ذهب إلى العاص بن هشام في بيته وقال له: لقد أسلمت ودخلت في دين الله. فرد الباب في وجه عمر وما استطاع أن يتكلم. وهنا من الفوائد، الشخصية المحورية لها تأثير في المجتمع، الشخصية. فيجب على الدعاة أن يكونوا في المجتمع شخصيات محورية، شخصية إذا قالت أسمعت، وإذا ضربت أوجعت، وإذا تكلم أطرق لها الناس. اللهم عز الإسلام بأمثال عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية يا شباب، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قد تكون شديد في جاهليتك أو في معاصيك، فإذا أسلمت فأبشر، فإذا استقمت عفوا، فإذا استقمت واتبعت الكتاب وعملت به، فقد تكون هذه شدة في الإسلام تؤجر عليها وتحمد بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إسلام عمر كان شديدا على أهل الشرك، وتحول إسلام عمر إلى فرح وسرور وحبور بين الأصحاب رضي الله عنه وأرضاه. غير أن عمر لم يشفي غليله بعد من كفار قريش، من هؤلاء. عمر قبل الإسلام ظاهر، كانت العداوة ظاهرة، وبعد الإسلام أصبحت العداوة ظاهرة. العداوة الأولى كانت لأهل الإسلام، والثانية لأهل الشرك، تحقيقا للولاء والبراء. فما كان من عمر إلا قال: من أكثر أهل مكة نقلا للحديث؟ من رويترز؟ من بينقل الأخبار؟ من اللي تقول له اوعى تقول الخبر ده لحد يبلغه للناس كلها؟ ها؟ من هؤلاء؟ كثير. قال: من أنقل مكة، أهل مكة للحديث؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي، رويترز، رجل سي بي سي يعني ينقل الأخبار هنا وهنالك. فخرج إليه عمر وقال: أريد أن أقول لك أمر، أعقل الأمر واسمع. فقال: يا جميل لقد أسلمت. يقول ابن عمر: فوالله ما رد عليه الكلمة، قال: أسلمت، فاستدار وقال: أيها الناس، لقد صبأ عمر، وعمر خلفه يقول: كذب، لقد أسلمت لله رب العالمين. المفاهيم: لقد أسلمت لله رب العالمين. وقام جميل بن معمر ينادي بأعلى صوته، فاجتمع عليه أهل الإسلام، اجتمع عليه أهل الشرك والأوثان، وهو يقول: عمر صبأ، وهو يقول: كذب، بل أسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فثاروا عليه من أول النهار يقاتلوه ويقاتلهم، حتى انتصفت الشمس في كبد السماء، فوقع عمر على الأرض وهم كذلك. فقال له عمر في كلام مسدد ملهم: والموفق يا إخوة من وفقه الله. عمر لازال، عمر أسلم، دخل في الإسلام منذ قليل، فأصبح عمر يتكلم بكلام كأنه خرج من مشكاة النبوة. الموفق يا شباب طلب التوفيق، الموفق من وفقه الله، والتوفيق يأتي بالإخلاص وبقوة العمل لله عز وجل، وبالحركة لدين الله، وبقراءة القرآن والعمل الصالح. فقال عمر رضي الله عنه: أقسم بالله لو كنا 300 لتركتموها لنا أو تركناها لكم. ما شاء الله، لكنا 300، وكان يوم بدر صحابة رسول الله 317 كما في الروايات. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم ودخل عمر في الإسلام وبدأ عمر يتكلم، وعاد عمر إلى بيته، يقول البخاري عن حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر قال: بينما عمر هكذا في الدار إذ زحف عليه المشركون، المشركون زحفوا على بيت عمر يريدون قتله، كل أهل الوادي أهل مكة يريدون قتل عمر بن الخطاب. فجاء العاص بن وائل السهمي، أبو عمرو بن العاص، وعليه حلة جميلة وقميص مكفوف بالحرير، وهو من بني سهم، وهم حلفاء لبني عدي قبيلة عمر في الجاهلية. انظر إلى المصالح والمفاسد والتكتلات، مهم جدا التكتلات. فقال له، فقال له عمر إن أهل هذا الوادي يريدون قتلي بعدما أسلمت. فقال له العاص لا سبيل إليك، تقلقش. طب العاص كافر، لكن أهل الجاهلية كان عندهم كلمة على الشيء، كفار قريش والله كان عندهم كلمة، عندهم كلمة يعني. الغالب عليهم في بعض الأحيان بتيجي برضو، لكن الغالب على كفار قريش أنهم عندهم كلمة. فقال لا سبيل لك، لا سبيل إليك. وبعدما قال هذه الكلمة خرج العاص ولقي الوادي قد سال يريد بيت عمر. فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب قد سبق. قال لا سبيل إليه، يعني لا سبيل إليه، يعني في جواري، في جواري. يقول فعاد أهل الوادي وتركوا عمر، عاد أهل الوادي وتركوا عمر بن الخطاب. وهنا اسلام حمزة ثم عمر قلبت الموازين، اسلام حمزة ثم عمر قلبت الموازين. ونقول للدعاء العمل تحت الضغط، النبي يعمل تحت الضغط 6 سنين، لأن هؤلاء أسلموا في آخر السنة الخامسة. العمل تحت الضغط، نقول للدعاء والعاملين في الدعوة انتظار الفرج مع العمل عبادة، انتظار الفرج مع العمل والسعي عبادة، يعقبها خير ورحمة ومفاجآت صارة كإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام حمزة وعمر لم يكتفي بأن يقول نحن ضعفاء ولا نستطيع الآن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويسعى، والله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج من عنده.